يقصد لعله شيخ ما بدأ بهمزة وسط كما قال يا أخي خلي عن عطاء، أنا أقول لك يا عطاء ما جبت لكم عطاء إلا من عند أنفسكم. لا لا صحيح أتاكم. هذا القياس نعم. وين نظيره في الصحيح؟ أكرم إكراما هكذا. فأيه قاعدة صرفية، وهو أجمل قول ابن مالك في سيرته في باب المصادر، وأجمل إجمال من تزمل التزمل. إيش بكم؟ كل رباع يعني هنا؟ أه؟ كل رباع يعني. لكن يعني ابن مالك يقول في هدز وصله. كما الفعل الذي قد وجد بهم قاعدة لأنه الغالي. ولكن ياتي من الثلاثي بنفسها. رغاء. رغاء. ها هذا يس. ها. قياسي ولا سماعي. هذا قياسي. وليمة. مون النظر حقه. استلك معه في هذا. انتبه هذا ما هو فاصل بالثلاثي. يعني قطع. ولا بالثلاثي. ولا بالخماس ولا بالتمس. ها اللي يعرف ما تقدم من المصادر يفهم. سأل سؤال أسأل عوى يا شيخ. عوى عوى هذا عوى زي لا هذا مدة يعني نبغى من الصحيح على معتمد. سأل يا شيخ سأل سؤال يا أخي هذا ما هو تواس ما هو ما هو هذا ما لها قائد ها لا هذا أه؟ لا لا لا لا يعني لا بحر مباح تعال سعاد تعال سعاد ما عندك ما سعاد ليش بعد ليش لأنهم ما هو نظير هذا قياس مصادر هذا قياسية بما يفهم هذا ما يفهم بما قلت الحاصل أن هذا ياتي غير همزة المبتوز غير همزة أنا لذلك أمثل ابن مالك بقوله كمثل الإسرائيل الذي يقربوا أبي همزة بصير معناه أنه الكثير هذا لكن يأتي في الرباع مثل أعطاء أعطاء ويأتي في الثلاثي مثل رغاء وغاء ووعاء وعركل وعاء هذا مدة ثلاثية لأن لها نظر في الصحيح وهو أنا بحل وبح عوى عوى نعم تقدم هذا انتبه هذي هذا بس رباعي يا سيد ما ذكرنا رباعي حتى السودات يجب فيه حتى الخماس اختفى اختفاء هذا المدى هذا قياسية رخاء رخاء حيث أصاب رخاء نعم هذا مثل رخاء رخاء رخاء حيث أصاب هذا هذا معتل هذا معتل بلا ممدود هذا رخاء رخاء قياسي ولا سماعي هذا ما هو طبعا ما هو قياس اسمه ما هو مثل أبدا أبدا هذا ما هو مصدر ما مصدر قياسي ما هو مثل القياس يعني أرخى إرخاء لا أرخى لا أخي أخلي أرخاء أرخى هذا وين هذا رخى رخى رخى رخى ما هو قياس رخى معنا ما هو صوت فعال فعال لا تأتي إلا من فعالة التي مثل وعاء عواء وعاء ها ما هو مثل نبح نباح ولغاء رغاء رغاء ولا سعاء سعى سعاء هو قياس هو هو أن ما هو القط كله كله نعم قياس نعم كله لأن هذا له نظر في الصحيح وأما رخاء رخاء أو غير فعلها ما هو من هو موى موى ماء ماء ماء أو موى فعل موى فعل موى هذا ما ما هو ما ما ما هو من الصوت نعم صوت صوت صوت صوت صوت نعم نعم فعله موى موى هو هكذا هو ذكرت موضوع. نعم فعلى إذا اللي تعلق إيه؟ لا نظير غير فعل ما مستطع نعم هل تقول لها هاي نظير؟ وين نظير؟ هاك هاك نعم نعم فعلى سؤال هذا هو ذا كما المكامل هذا نفسه سياسيها من مسا موسى المسا المسا هذا حدث البحر بطمو سالم سالم جاد الله فعلت يعني عن المرض مصدر مثلا هو فعال ولذلك ابن مالك قال دا فعال وليخذك مشاعر نعم مشاعر نعم مشاعر مشاعر مشاعر مشاعر نعم لكن مشى الرجل مشيا مشيا هذا غير لا يفصل بين الكلمات العربية هذا تحتاج ولذلك يقدر كثير من الناس صفة أقول لك أهم غير أهل الكلكلانة لما فرغ من المقصود شرع في الممدود هو الاسم الذي في آخره همزة ثاني ألف الزائد أدمى أدمى لسه ما وصلنا إلى الجمع لي داء وكيساء هذا الذي إذا أجبتم إذا أجبتم عنه ولكن لا ما هو موجود هنا الذي أجاب أجاب عن هذا الصوار الذي تألقي عليكم تألقيه عليكم هو الذي يحب يكون لهم سياسة عندي الله قضية ولا حق الماجستير لا لكن ممكن إلا هذا لأن هذا درسه عندي لا لكن أنا نسيت ما رجعت لا ممكن درسه نسيت نداء بطلقاء المدى هذا يسقط منه سياسي ولا سماء وين نظيره كمان ايش يذكرنا الى الصحيح ما عندي الذي اجاب على هذا هذا اتبار يلقى بالدكاتر الزهراني الذين يعني فور قصير ما هو الدكاتر الذين ما يعرفون يقول هذا صار أجاب واحد منكم على هذا السؤال يكون من طبيب شبه العرب ما عجبنا هذا الحمد يا شيخ الحمد قلب أنا ما أسألك عن السؤال لا أخي أخبك أنا قلت لك دول الحمزة يقول لك أفلية ولا شيخ قياسي يعني رسياء باسية ولا قياسي قياسي مغير هتكار لا ما هو قياسي هذا ما كانت هذا تبزم طب لذلك أنا مستكتر هذا القاعدة ما أخذها هي الاسمون ذكره هذا كلمة الجاء وشيثاق وين نزيره بالتحرم نزيره ما كان في المساجر الذي ذكر في الجمع ما هو فعل يا شيخ فعله هذا صعب عليك هنا أنا أذكرها لكم هل أذكر أنت؟ لا أنا اللي كاتب عنك كاتب عنك أنه هذا أصلية كاتب عنك أنا مدته لا أصلية لا أقول لك هذا لا يمنعه أن يكون أصلية قياس نحن نفعل ونظيره هنا قياسية وليس لها نظير هكذا كتبت عنك قياسية ليس لها نظير لا تكتب على هذا له نظير جمعية عنده جواب يقول لك اسمع فاعل الفعال والفعال الجاوز ما هو مصر. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا لا نظير. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا نظير. كتبت عنه. لا هو نظير. جمعية. راجع الاسمون. لجاء اسم مصدر يا شيخ. لا هذا حديث. ايش وكيساهم كمان اسم. اسم. ما لها نظر من جهة المقربية. انتبه. ولكن قياس من جهة. له نظر في الجمع. في القياس. تعريف ايش نظير وهو في الصحيح؟ ها؟ الجمع؟ فاهم ولا؟ السلاح؟ ليه؟ للفاء؟ هذه إخ وهذا إخ إخاء كمان نظيره سلاح فاهم ولا؟ ولكن لما كان القياس في فعال في سلاح أن قياس جمعه أسلحته وكذلك هذا رداء الأبدية وكفاء الأكسية أكسية هذا أصله أكسيبة لأنه من الكسوة هذا قل لك صعب مش كل واحد يعطيه الجواب عليه واضح ولا أنت فاهم رداء ولو قال كسوة ليس مصرف له نظير تستمع معه في جمع القياس وهو إيه؟ سلاح سلاح تجمع على أسلحة كساء تجمع على أكسية نداء تجمع على أجنة فكان له فصار من تلك الجهة قياس يستلزمها إذن هنا الألف أصل هذه المادة أصلية نعم وهي قياسية نعم ولا وكذلك بناء أبنية زيف بناء أبنية هذا ملزمه في فعال وفعال مصاحب وتفعيل من الإعلان راجع الاسمون راجع انت الاسمون لما فرغ من المرسل لو كان عندك الاسمون وليس لا هذا كان الكلام حول حمراء لا موجود في شد العرض ممكن لما فرغ من المقصول شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج من اسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا مادة حمراء هذا ومادة حمراء هذه زائدة ليست أصلية أنا غلطت هذه الزائدة ليست أصلية هذه هي اللي أنا كان قصدي زائدة ليست أصلية هذا اللي فطل نعم لأنه هنا ليست قياسية ليس لها مصير يطلق عليه اسم المد ايوه هنا ليست قياسية لانه ليس لها نظير ما لا هنا ليس له ولا له قاعدة عربية تدل عليه هذا هو صحراوي صحراوي وحمراوي كلهم ان المدات التي اصطفاءون هذه المادة القياسية لان لها نظير في صحيح وهو اختدار ها اخر امسك أقول لكم باب هذا يحسن معي كثير من الأساتذة ما يفهمون أنا قلت لكم صراحة واضح شوف فاهم واحد فاهم علمت شوف الليلة عادي فاهم الله يعني ما فهمت منه يعني ولكن أنا بينته لك شيخ تعرف البحر المتلاطم الأمواج؟ نحن هذا يا شيخ عند غير أهله كالكهانة يا ولد أجل في ماجستير استسمع فهمت هذا؟ درس يا شيخ درس الصرف درس الصرف بس ما راجع وبداري كل من يقف والماجستير حقك تسوي كيف حتى يشطب على الشيخ يمشي وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة كماء ماء إذا أكل جمع آكل أو شجر والممدود أيضا في المقصور قياسي وسماعي القياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر يشترك معه في القاعدة كمصدر للفعل مدوب بهمزة الوصل بهمزة وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو رعوى رعواء

وهذا أبسط لما اللي قلت لكم هذا بيت طويل مترابط هذا طويل يا شيخ طويل ما نتفكر أنا أمسك كله ولا أمسك آخر مقصور تثنى اجعله يا كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي يا أصله نحو الفتى وجامد الذي أمين كمتى في غير ذا تقلب واوا واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف أيوه ماذا تقولك؟ انتبه هو يا أحمد الباب هذا يعني في تسليات المقصور بالمقصور إذا أراد واحد منكم أن يثنى الكلمة التي آخرها يسألك مطلقا فواو للثاني ولا للإلحاق ولا لأصلية من قلب عن الحق إذا أردت أن تسميه إن كان الإسم هذا فوق ثلاثة أحرف تجعل ألف هذا لا تقلب ألف هذا لا مثل إيش ملها ملها هذا ملها يعني حطلت سحاب هطل صار في زحام اسمع كان عن ثلاثة مرتقية هذا معنى بالإيمان إذا كان الإثم الذي في آخره ألف نعم يعني فوق ثلاثة أحرف تقريبا ألف هذا يعني مثل ملها ملها يعني وهذا مصطفى مصطفى يعني هذا فيها ياء تقلبه هذا مطر فواو أكله أكله واو ولا ياء مصطفى أكله مصطفى فاضل أكله واو ولكن ايش؟ لأنه زاد على الثلاثة تقريبها يا مواصل مستشفى مستشفى يعني ابن مالك يعلمك كيف تنطقون بالكلمة العربية وهذا هذا إذا كان ألف المقصور هذا مرتقيا عن ثلاثة أحرف يطلب يا مطلق مثل مستشفى مستشفى يعني ملها ملها يعني كدا ملها يعني منتدى منتدى يعني منتدى منتدى كذا الذي اللي أصله وكذلك أميس المصور الذي أصله أصله لا يرجع إلى أصله هذا بلا شك مثل فتى فتى يعني ودخل معه السجن فتى يعني وهذا نعم وكذلك ألف المقصر الذي التي في فيه الذي جهد أصله ولكن بشكل أن يكون إيش؟ نمالا نمالا مثل متى إذا جعلت متى اسما لابنتك تقول متى يا متى نعم متى هذا إيش الإمالة يا شيخ؟ إيش معنى الإمالة؟ الإمالة التي تقول متى يا تشويد تشويد والضحى مرسى وزريه هذا الذي يعلى إذا كان ألف على أصله هو مجهول هل واوي أو ياء ها؟ هل واوي أو ياء ها؟ إيش؟ ثلاثي؟ ثلاث متى رفاق ما نزل، ولكن لما كان إيش نوما دجعته علم على بنتك تقلبها يا ما فهمتك. نعم الحاقل إن ألف المخطوط إذا كان فعدى ثلاثة أحمد وضعية مخرج، وكذلك إذا كان أكله إيش يا مثل فتر فتيان وضعية، وكذلك إذا كان جامدا لا يعرف أكله أكله يا أم ولا واحد لا يعرف، إذا كان يمار يخرج يا مثل متى مطيان هيا. يعني انا ارضو على الإمالة يا شيخ، ولا هو يعني كيف يعرف الإمالة؟ لغير اذا عرفت عند الناس اذا عرفت الإمالة تميله لغير اذا تطلب واو ذلك لغير اذا لغير الثلاثة هذه المواضع الثلاثة هذه تطلب واو للألف الألف يطلب واو اذا كان اصله واو او يا نعم اذا كان اصله اذا كان اصله واو يطلب يا يخرج واو يرجع الى اصل مثل عصر عصوان قفا قفوان، وكذلك الجام بموضعين يقلب واو لا يقلب واو الا في موضعين، واما واما يقلب ياء في ثلاثه مواضع انتبه، وكذلك الجام الذي لا يعرف اصله ولا يمال يقلب واو إذا أو إلى، إذا سميت ولدك إذا أو سميته إلى ها تقلبه واو ولدك هذا ابنك أم بنتك سواء سواء ابنك ولد من يسمي يا شيخ إذا هذا كلام عام مختلف ما أخي يتفقوك الولد بكلمات ليست مثل هذا إذا هذا ولا إلى كلمتان عربيتان إيش فقط؟ أولى إلى عدل هذا إذا كان علم أولى ولا ولا إيش؟ أه؟ في ناس يسمون ولا ولا هذا ثلاثية ولا هذا رباع أقلبه يا ولا يا ها؟ ولا يعني لا ولا هي ولا ولا طبعا الكلمات كلها موجودة موجود هذا الشيخ والله موجود أنا عدد ما تأتي ما تأتي بما يخالف هذه القواعد أربعة ما تقدر بل الطلاق تأتي القواعد أربعة هنا هل ذكر أربعة أقلبه لها ولا يعني نعم أخذ الذين قول ابن مالك أخرى مقصور تسمى جعله يا إن كان عن ثلاثة مقطعة لا ممدود هنا ولا خطيب ولا أما وصل إليه جاءت نحن في المقصور نحن والآن في المقصور ولا هذه كلمة ذات كلها تقنيتها الذي ما يعرف هذه الضوابط التي اشتهر العرب جزاهم الله خيرا جدا حتى جمعوه ما يعرف من ذلك الحصر انتبه إذا إذا سميت ولدك إذا هذا إذا سميت وما تسميه إلا إذا سميت إذا ولا إلى إذا واني إذا واني إلى واني إلى واني إذا سميت فرين إذا إلى واني الحاصل أن أن ألف المخطوط لا يقلب واوا إلا في موضع ما هما إذا كان هما بجانب أذكر ما جاء الجامل هذا ما تقلبه هو هذا مخرقا ولا مقيد بإيه مقيد بإيه هذا أنا أكرر لكم عليكم هذا ولكن ما فهمتم بكوني متى يقلب واو إذا كان إذا إذا إذا إذا كان ثلاثي ألفه مجرور الأصل ألفه غير ممالة. إذا كان ثلاثي وألفه غير ممالة وسميت به طبعا سميت به تقول تقول مثلا في إلى إليان إلى يعني إلى وان إذا إلى وان أنا ولكن إذا لا بشرط لا يكون ممالا أما إذا كان ممالا وما قرر يكون ممالا تخلط يعني الحافظ أن ألف المقصور يقلب ياء إلى ممالا أطلع إلى ممالا أبدا أبدا أبدا متى يلف المقصور ومتى هذا هي التي تهم الحاصل ان لك هذا الذي هذا الموضع طيب الموضع الثاني ما قلت لا الحاصل هذا الذي شرح عند حديث المخطوط اذا كان ايش فوق ثلاثة يقلب ياء ويقلب ياء كمان اذا كان اصله ياء فقط ويقلب ياء كمان اذا كان ايش جامدا مجهولا ويغمى مثل ما كان